وتعالى، وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عرضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول، فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره. رقم السنه عند النخبه. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله ورسول الله امين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بالسنه الامين. هذا قوله وقوله اي الامام ابو جعفر الصحابي رحمه الله في هذا المثل من عقيدته، قال فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ورد علم ما اشتبه عليه الى عبد. يقول هذه السلامه في الدين ان تسلم لله صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام، وهذا الاستسلام ان تخص ما توقع، فما سمعته تؤمن به وتصدق به على النحو الذي شاء وما امرت به تطيعه. فمن سلم لله عز وجل ولرسوله، وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني متكلما عن الله تبارك وتعالى، ناصر على ان يبلغ عن الله جل وعلا، وان يرد علما اشتبه عليه الى علم، امر اشتبه عليه في الدين ترد علمه الى علم، تقول هذا خلاص علمه الى الله تبارك وتعالى، هذا الشر. كما قال تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. قال هو الذي انزل عليك الكتابين هو ايات محكمات، هو الذي انزل عليك الكتاب الاخرى، ثم قال الله عز وجل منه ايات محكمات من ام الكتاب، ومحكمه اللي هي ما صرف اليها يعني الـ الـ الـ الـ الـ الخلل في الفهم، وهي القران كله محكم، ولكن محكمات ظاهرات واضحات بينات ما يختلف في معناها يعني المختلفين، هن ام الكتاب، واخرى متشابهه في أخرى تشتبه مشتبهة، يعني قد يكون للنص أكثر من معنى. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه في غالب الناس والقراءة عشان يضرب الكلام الناس برصوت على بعض وبعض. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل يعني المحكم هذا والمتشابه، ما علمنا معناه وظاهر وما اشتبه علينا معناه نرده الى عالم، فنقول كله من عند الله، هذا القران كله من عند الله ولو كان يخلف بعضه بعض، فيردون علم ما اشتبه عليهم الى عالمه سبحانه وتعالى. الشارح رحمه الله قال اي سلم لنصوص الكتاب والسنه، لو سلم لله ولرسوله تسلم لله وتسلم لكتاب الله وتسلم لرسول وتسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه، يجيب شكوك وشبه تدخلها على كلام الله وكلام الرسول والتأويلات الفاسدة، تأويل باطل يخرج اللفظ عن معناها الحقيقي. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، من الكفر هذا العقل، والعقل الإنسان يشهد بضد ما دل عليه النقل اللي هو كلام الله وكلام الرسول. كيف يكون عقل يشهد بضد ما ما ما ما يحكم عليه النقل؟ لا يمكن أن يكون العقل الصحيح يشهد بضد ما يقول النقل يعني صحيح. عقل صريح ظاهر ممكن يعني يعرض نقل، لأن هذا كلام الله وكلام رسوله، ويمكن أن يخالف يعني العقل الصحيح أو الصريح. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل. هذا كلام، هذا القانون يسمى القانون الرابع، يقول العقل أصل النقل. يعني العقل أصل النقل، أنا يقول لك عرفنا الله وسلم بإيش العقل، عرفنا أن الدين هذا حق بإيه بالعقل، عرفنا أن الرسول هذا حق بالعقل. فالعقل هو الذي يشهد يعني بأن كلام الله حق وأن كلام الرسول حق. يقول إذا جاءنا من هذا الناقل ما يخالف العقل، يقول إن أبطلنا دلالة العقل وأخذنا بالناقل يصير أبطلنا دلالة الأصل الذي هو حكمنا به بصحة النقل، فهدمنا أصل الدين، أصل التصديق. إذن عنده يجب أن نحن نرفض ما يخالف العقل من النقل. نرفض الآية، نرفض الحديث، ونرفضها بالنسبة للآيات. يقول لك معقول يكون هذا المعنى، مش معنى هذا الذي يعني يكون معناها آخر من أول المعنى، والحديث يكون من أول هذا المعنى، حتى يصف العقل يقول لك لأن العقل هو أصل النقل. أصل النقل يعني إحنا لم نؤمن إلا بالعقل، العقل هو اللي خلانا نشهد بهذا. يقول فإذا عرضه قدمنا العقل، هذا هو الأصل الذي كتبه الرازي في كتابه اللي هو سماء التقدير، تربى الشيطان في مئة سلامة في قبول. فهنا الشيخ يقول هذا لا يكون خط، هذا لا يكون خط، هذا باستئناف الكلام في الرد، يحط قوس كده على البيت، او يقول حط بين لحد العقل لحد العقل، هذا يمكن تحطه في الهامش من هذا يعني الاساس الذي يتكلم عنه الرازي وغيره. يقول الشارح وهذا لا يكون قط، لا يمكن يكون هذا، لا يمكن ان يكون هناك نقل صحيح يعرض عقل صريح. لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك، وجاءت منهم مثل ذلك ان هذا النقل يخالف العقل، فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى انه معقول انما هو مثل لتقول ان هذا معقول هذا، وتدعي انه معقول وانه يخالف المنقول، يعرف ان هذا المعقول هذا مصحيح، هذا ليس يكون صحيح. ولو حقق النظر لظهر ذلك، لو حقق النظر، لو راجع العقل هذا لظهر له كذب هذا العقل الذي يقول انه يعني هذه دلالة العقل السرية. وان كان النقل غير صحيح فلا صحيح المال، اذا كان النقل يعني حديث ضعيف وجاء يخالف العقل خلاص يجي هذا حديث ضعيف يترك هذا. يقول فلا يتصور ان يتعارض عقل صريح ونقل صحيح، هذا حتى خطا في هذه الكلمه واحفظها، لا يتصور بتاتا ان يتعارض عقل صريح، عقل صريح يعني ظاهر واضح عقل صديق مع نقل صحيح، مستحيل هذا، مستحيل هذا، هذا ابدا. لان شلون يعني كيف يكون الله سبحانه وتعالى يتكلم بالباطل او رسوله يتكلم بالباطل؟ نعم. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره فيقال اذا بنظيره فيقال اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لان الجمع بين المجهولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع لان العقل قد دل على صحه السمع ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون شيء أن يكون معارضا للنقل. هنا قال احنا ممكن نجيب القانون الصحيح هو هذا القانون، لو يبقى القانون الرازي هذا قال نقول يخاف فقانون آخر مثل لهذا، اذا تعرض العقل والنقل دلالة عقلية تخالف مثلا في الأول الحديث. نقول وجب تحريم النفس كلام الرجل كلام الله يقول وجب تحريم العقل. لا وجب تحريم النفس. ليش؟ يقول لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيلين. أول شيء هذا الجمع بين مدلولين كل واحد يدل على خلاف الثاني. واحد يقول هذا أبيض واحد يقول هذا أسود وقلنا الاثنين حق فانسي لأنه الشيء يا أما أبيض يا أما أسود. فإذا قلت إن هذا حق وهذا حق إذا جمعت بين النقيلين هذا ممتنع. ورفعوهما رفع النقيلين لأن هذا كذلك ممتنع. فصارنا أن نقول خلاص نقول لا أبيض ولا أسود. لا ما في أسود يعني هذا شايف إذا كان ما في دول هذول النقيل هذا وهذا الحر والبارد أو النقطة الواحدة هي من اللي يعني هل هي سوداء ولا بيضاء. يقول تقديم العقل ممتنع. قديم قل تقديم العقل ممتنع. ليه؟ لأن العقل قد دل على صحة السمع. يقول العقل هو دلنا على أن هذا السمع صحيح. إذا لو قلنا هذا السمع مو صحيح يبقى عن ذات العقل. قلنا إن هذا الحديث إن هذا المعنى هو صحيح يدل لك يصف عنك ذات العقل. يقول لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول هذا دلالة العقل. فلو أبطلنا الناقل لكنا قد أبطلنا بهذا العقل. لو قلنا لا الناقل هذا مو صحيح يبقى شكنا في ايش؟ يصير شكنا في دلالة العقل الذي دلنا على صحة هذا النقل. ولو أبطلنا دلالة العقل لن يصلح أن يكون معارضا للنقل لأنه ما ليس بدليل لا يصلح المعارضة في شيء من الأشياء. يقول كنا فعلنا في دلالة العقل فبالتالي ما دام فعلنا في دلالة العقل لأن ما صح الاحتجاج به يعني ما أبطلناه وبالتالي ما صح الاحتجاج به على أن هذا النقل مو صحيح فيكون رفضنا دلالة العقل. فهذا شاف هذا القانون يرسل به ذاك القانون يقول هذا أقرب وهذا أولى. نعم وهذا بين الواضح. نعم نعم بين العقل. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. نعم فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. فلا يجوز تقديمه وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة البطلان لبطلان النقل لازم أن لا يكون النقل دليلا صحيحا. لكن آية قبل يكون العقل لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. عند ذلك إذا قدمنا يعني العقل على النقل يصير قد قدحنا في العقل لأن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل. هناك دلنا على صحة النقل خلاص يجب ان احنا كل يعني ما صح منه ناخذ والا لو فعلنا فيه يصير فعلنا في دلاله العقل الذي دلنا على صحه النقل. هذا قانون يعارض به ذلك القانون اللي هو كان الذي يقول بتقديم. هذا القانون الذي اظهره الرازي وقدر انه اذا تعارض العقل والنقل قال يجب ان نقدم العقل لان العقل هو متاكد منه وبيقين واما النقل خلاص نقدم معه. فان كان هذا يعني اول معناه يقول هذا ما هو المعنى المطلوب يقول لك لأننا إذا أخذنا بدراية يعني النقل وهو يخالف العقل يصف عنا في العقل وطعنا في العقل يصف عنا في أصل النقل هذا خلب عليه المعنى قال الآن العقل الصحيح فإحنا تعرض العقل والنقل وأخذنا بدلالة الذي يجب أن نأخذه دلالة النقل لأن العقل هو الذي يدلنا على صحة النقل فإذا إحنا رفضنا دلالة النقل يصير إذا فعلنا في دلالة العقل فالواجب الواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقيه والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمل أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. نعم هذا كلام ذل خذ الواجب لأن على المسلم كمال التسليم من الرسول سلم له وينقاد أمره فتلقي خبره من قبل وتصديق خبر رسول النبي أن تلقى في القبول والتصديق سلم أن الله تبارك وتعالى ينزل ويتكلم ما هو يضحك لا تلقى خبر صلى الله عليه وسلم بالقبول والتصديق دون ان يعارض كلام الرسول بخيال باطل خيالات باطله يسميه معقولا لان هذا العقل هذا حتى تكون هذه خيالات باطله ما هو تخيل هذا الامر وجعله هو هديه عقليه ثابته وهي خيال باطل ثابت النقل هذا كلام الله وكلام الرسول أفضل أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال أخوي آراء الرجال يقول هذا يتكلم الرجال يقدم كلام الرجال على كلام الله وكلام الرسول وزبالة أذهان زبالة اللي هي آخر شيء معروف زبالة والأذهان اللي هي يعني الفهوم فهذه الزبالة الفهوم هذه يروح يقدمها على كلام الله وكلام الرسول فيجب أن يوحد العبد ربه بالتحكيم أن يحكمه في كل أمر والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل يعني يوحده يوحد الرسول لأن يحكمه في كل أمر ويسلم له وينقاد له ويدعن له مثل ما وحدنا الله تبارك وتعالى في العبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل يعني توحيد التلقي وحدنا التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحكيم الرسول في الصلاة وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم نعم فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. نعم قال توحيد لله سبحانه وتعالى بأن يوحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وفي صفاته وأفعاله وألوهيته وربوبيته وحاكميته هذا خلاص الله وحده هو الرب هو الإله والحاكم وحده سبحانه وتعالى فهذا وحد الله تبارك وتعالى ويوحده كذلك واحد الرسول بس الرسول هو الذي له الكفالة فما يأمر به وما ينهى عنه ما نتابع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وكل كلام لأي أحد يرجع إلى كلام الرسول موافق كلام الرسول ينبه خالف كلام الرسول خلاص نعم فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره لا يحاكم إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمهم في مشير به ولا يرضى بحكم غيره ما يرضى بحكم يخالف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته. ومن يعذب يمنع ينتظر، يعني إذا جاءه أمر من الرسول ينتظر حتى يرد كلامه الرسول هذا على يعني على ناس آخر، على شيخه، شوف هذا الشيخ يملي كلام الرسول أو إمامه وذوي مذهبه وطائفته، ومن يعظمه؟ لا، كلام الرسول مقدم على كل حرب، هو موقوف متابعة الرسول حتى يرضى هؤلاء، حتى يوافق كلام هؤلاء. لا، كلام الرسول متابعة كل حرب، وإن خالف يعني كلام هؤلاء يشوف. نعم. فإن أذنوا له نفذه وإلا حرفه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلام فوضعه إليهم وأعرض عن أمره. نعم، يعني يقول هذا الذي طبعا هذه لا تفعى، يعني هذا يعني الذين ظلوا في هذا الأبواب هذا فعله، ما يقبل خبر الرسول إلا إذا عرضه على قوله وافق كلامه بالحق الأشعري، وافق كلامه فلان، وافق كلامه فلان، لا وافق كلامه. هذول الكلام هم مقدم على كلام الله وكلام الرسول عنه. فإن أذنوا له نفذ فقبل خبر، قبل خبر الرسول، وإلا فإن طلب السلامة فوضعه إليه. يعني بعضهم إما يرجعوا إلى هؤلاء، وإلا إذا قال لك الله يا ربي عارض كلام يقول خلاص تصور المعنى الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل شيء معنى فدام الامر عند هذا، وارض عن امره وخبره، وارض عن امر الرسول وخبره، يرضى عنه في فهمه والعمل به ويرضى عنه، وهذه تصير مشكله، يقول لك السلام خلاص تفوض. نعم. والا حرفه عن مواضعه، او حرفه عن مواضعه كلام الله وكلام الرسول، يحرفه حتى يوافق كلام يعني هؤلاء شيوخه وكذا وكذا من علماء الكلام. وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال مؤلاء. وسمى هذا التحريف اللي هو ابطال المعنى واخذه الى معاني بعيده يسميه الان لا تأويل وحملا، حملنا الكلام على هذا المعنى. فقال نؤوله ونحمله فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلى الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. نعم، قول الشارع رواه ابن العز رحمه الله يقول لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلى الشرك، كان بدون الشرك يقول أفضل له من أن يلقاه بهذه الحال. الحال اللي هو أنه يجيله كلام الله وكلام الرسول، يقوم الأول يعرضه على شيخه وإمامه وكذا، إن وافق وافق، ما وافق يقول يروح يدور له على طريقة يصرخ به يأوله يحرفه لفور سمها سيد زي مصباح كلام الله وكلام الرسول على يعني قبول شيخك وإمامك، وإذا قبله الشيخ والإمام قبلته، وإذا لم يقبله رفضته ورحت إلى كلام الله وكلام النبي حرفته وأولته، هو الأكبر قوتي تلقى الله بأكبر الذنوب إلا الشرك أفضلك من هذا الحال. نعم. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب، هذا الواجب، يعني كل الواجب على المؤمن إنه إذا بلغه حديث النبي خلاص كأنه سمع من النبي، كأن الآن أمام النبي وهو يتكلم به، لأن هذا حديثه. إذا بلغه ولو لهذا الإسلام الطويل ولهذه السنة الطويلة كأن النبي قال لأنها الكلام. نعم. فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ نعم، سؤال يعني الإنسان يقول هل يسوغ؟ صح، إن أنا ما أقبل حديث الرسول الأول أشوف أعرضه على كلام شيخي وكلام كذا، هل يعني يوافق عليه ولا لا؟ برمطيها. نعم. بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض مشكلة وراء الأخرى. يعني ما أقول والله الحديث هذا دي مشكلة يعني حتى يحكمني فلان، الآراء هنا تشكل لحديث الرسول، وليس حديث الرسول هو الذي يستشكل ويصير فيه يعني الأمر مشكل فيه وصعب حتى يوافق عليه فلان أو فلان. ولا يعارض نفسه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرك كلامه عن الحقيقة لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا معي، أقبلت النعم وأقبلت وأنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن يفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفت منه فأعملوا به وما جهلت منه فردوه إلى عالم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شد الغضب لما خرج ثلاث جماعة من أصحابه يتمر له أخرى، يقول هذا لم ينزل، لم يقل الله كذا، كان يقول الله كذا. النبي رد في حديث أنس أنه كان لما فقئت بيدي حب الرمان أحمد بن غضب، وقال لهم إنما يعني أغرقت بهم قبلكم باختلافهم على أنبيائي وضربهم كتاب ربهم بعضه ببعض، قال لهم إنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا يكذب بعضه بعضا. نعم قال لهم فما عرفتم من تعملوا ما تعرفوا فتركوا، فأن هذا يعني لا تكذب القرآن وخبره بعض الله، وما جهلتم منه فردوه إلى عالم. نعم ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل والدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية. ممكن يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية، هذا لك أما في علم الدين لا، النبي هو المقدم صلى الله عليه وسلم، إذا أنا ممكن أبي أخذين أروح أقدم كلام فلان وفلان على كلام الرسول وأنه أعلم من الرسول مثل ما يقولوا هم في طريقتهم، يعني طريقة السلف أسلم لأنهم قالوا ما فيهم كلام الرسول، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. الله يصير من جاء بعد سلف الأمة هم أعلم بالدين وأعلم بهكذا وأعلم من الرسول من الرسول ومن يجي أعلم بالدين، من أعتقد أن هناك من هو يعلم بالدين أكثر من الرسول فرب الله تبارك وتعالى. نعم مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. الله عليه وسلم.